ثاني زي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. مأساة الفتيات. البنت تلاقيها ماشيه على سنجة بيسموه عشا والمكرو شد والكعب العالي وماشيه تتردد كده لما يقتصبوها تقولها ابوها يبكي يقول لك ايه شرفي نازل بنتك كده في الشارع انت عندك شرف انت عندك احساس اصلا انت ديون انت ديون واحد شايف بنته ماشيه بهذه الطريقه ده ديون ما عندوش ايمان ولا حياه. شفت ايه من ايات الله لقيت القرود بيقيموا حدود الله ولقيت قرد كبير نايم على ايد مراته فراح في النوم فجه قرد صغير راح غمزها راحت سحبه ايديها بالراحه وسايباه وراحت معاه ورجعت بعد شويه والسحابه وحطت ايديها بالراحه عشان جوزها مصحى ونام تاني هو شم منها رايحه تدفنها شمها لقاها زنها هاك وصرخ قوم القرود اتلموا مسكوها وراحوا جابوا ايه الذي فعل اللي هو القرد الصغير وحفروا لهم حفره ورجموهما الاثنين. ليس بدين شاب ملتزم وفجاه انحرف اسال نفسك ايه سبب انحرافه. مأساة الشباب يقولوا تعالى احنا صايدين النهارده حته بيت كده. مأساة الشباب يا ولد وانا عازمك النهارده شوف عدد بالعزومه الشقه موجوده المكان موجود والاكل موجود وببلاش فالواد يقول يا بلاش انا خس عليا حاجه يبدا يروح يبدا ينحرف العزم الله وتراودك عاوزك تشعل عين البوتاجاز حط ايدك على البوتاجاز الله هتتحرق سيبها دي صبع حط الصبع الثاني والثالث والرابع والخامس حط كفه على عين البوتاجاز هتستحمل لا قول لنفسك طب انت هتعمل ايه هناك وهناك مفيش تعرفوا تغزو المسلمين ليه؟ ده كان الطفل الواحد بيصطاد بسهم واحد ايه عصفورين ومره الراجل يعمل ايه؟ هم اقوياء طب تقترح علينا نعمل ايه؟ وكذلك يريدون احنا نسلط عليهم جيش جرار من النساء هيغنوا لهم شربوهم الخمر يبقى هينحرفوا يبقى نعرف نخش الاندلس وضاعت الاندلس وبعثوا اعداد غفيره من النساء وضاعت الاندلس والفتيات الجميلات المسلم اللي كان بيصلي في المسجد عملوا لهم حدائق ذات بهجه اصبح بدل ما كان في المسجد قاعد لها واحده بتغني له في الحديقه بعد عام واحد وللأسف الشديد عملت النساء عجز عنه ألف مدفع وبعد ذلك جاء الأعداء وانتصروا على وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.